نعم. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات. وهذا أيضا من المصنف رحمه الله بيان أن هذا الأمر ليس رأيا له، وإنما هو بيان السنة، فوصفه شرح السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه السالفون من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى عليهم رضوان الله. وهذا ما ينبغي أن يكله الإنسان، فلا يبحث في أقوال الرجال وأهوائهم وترجيحاتهم، بل يلتمس الدليل، وإذا رجح قولا أن يكله إلى مستنده من الوحي كتابا وسنة أو إجماعا أو أصلا من الأصول العظيمة. نعم. وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على، وهنا ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالفروع، بعدما ذكر مسائل العقائد على سبيل الإجمال ذكر ما يتعلق ببعض المسائل، أن شريعة الله سبحانه وتعالى وسنته كما أنها في أبواب العقائد وأمور الباطن ثمة أعمال ظاهرة، ومن أظهر هذه الأعمال أو أجلها هي الصلاة، وأعظم ما يسبق الصلاة في ذلك هو الطهارة، ولهذا الطهور شطر الإيمان، والإيمان هي الصلاة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، عند البيت، فتسمى الصلاة إيمانا، ولهذا العلماء يقولون من أنكر الوضوء ومشروعيته كفر، لأنه لا تصح الصلاة إلا به، فيذكر العلماء الوضوء ويذكرون غسل الجنابة، مع أنها من في ظاهرها من الفروع، ولكن هي تتعلق بأصول، فلا تستباح الأصول إلا بها. فذكر التنزه من النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات، وأراد بالصلوات الصلاة الخمس التي لا يتم دين الإنسان إلا بها، ولهذا الله عز وجل أمر بها سائر أنبيائه ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر بها الناس كافة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمر الله عز وجل أيضا بذلك الناس عموما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في مسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه كما في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا ذكر على الاستطاعات، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما كما جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تيسيرا من الله سبحانه وتعالى للعباد على قدر الاستطاعة. واتقوا الله ما استطعتم، قال: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني بحسب مقدار الإنسان وما يتيه الله عز وجل من قدرة يكلفه إياه سبحانه وتعالى رحمة من العباد. فإذا كان الإنسان صاحب قدرة تامة فإن التكليف عليه أكثر، وإذا ضعفت قدرته واستطاعته في ذلك فإن التكليف عليه يضعف، فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. نعم. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات. وهنا ذكر الزكاة وعطفها على الصلاة، لأن الله عز وجل قرنها في كتابه العظيم بالصلاة في مواضع عديدة، وذكر أهل، يقول: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة. وأما بالنسبة للجدات، فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على القادرين وأهل الأموال، وللزكاة شروط في ذلك يذكرها الفقهاء في أبوابها، ولكنها أيضا ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني من الأركان العملية، وهي أعظم الأعمال المالية، والصلاة أعظم الأعمال البدنية، نعم. وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول، وقوله جل وعلا: والحج على أهل الجدة، يعني الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني جحد بما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهنا الله عز وجل على ما تقدم يكلف عباده بما يستطيعون، هنا قال والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني المكلفين القادرين، مكلفين القادرين على الصيام. وأراد بالشهر شهر رمضان لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، ومنزلته على ما لا يخفى، وقد تكلمنا على ذلك مرارا. نعم. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة، وركعة الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. وهنا ذكر الصلوات المتأكدة، وما ذكر ما يتعلق بالسنن الأخرى من بقية الرواتب، وكذلك النوافل المطلقة، وما يتعلق أيضا بصلاة الضحى وغيرها من الطاعات المرتبطة بأنواع الصلاة. ذلك لأن هذه الأنواع التي ذكر المصنف هي آكد الصلوات، ويتفق العلماء على أن النوافل اليومية في اليوم والليلة من الصلاة من الصلوات أفضلها صلاة الوتر، أفضلها صلاة الوتر. بعض الفقهاء بعد الصدر الأول يقولون بأن صلاة ركعة أو ركعتي الفجر أفضل من الوتر، وهذا خلاف إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أن صلاة الوتر أفضل النوافل اليومية، أفضل النوافل اليومية، وركعة الفجر، وركعة الفجر هي أفضل السنن الرواتب، ركعتي الفجر هي أفضل السنن الرواتب، والوتر هو أفضل النوافل عموما، يدخل في ذلك الرواتب ويدخل في ذلك النوافل المطلقة، لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر. قال وصلاة الفطر والنحر، وهي صلاة العيدين، صلاة العيدين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضرها وأمر الناس بحضورها، وأمر بإخراج النساء وذوات الخدور والحيض، مع أنهن لسنا من أهل الصلاة، وذلك ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، أي يدركهن الخير ولو لم يباشرهن بأنفسهن. وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، وذلك لأن هذه الصلوات منها صلوات الآيات، وهي الكسوف والكسوف كسوف الشمس وخسوف القمر، وذلك لأنها من فروض الكفايات فيقوم بها البعض وتسقط عن الباقين، وكذلك أيضا لكونها من صلاة الجماعات، وهي من صلاة الجماعات، وصلاة الجماعات هي آكد من صلوات الأفراد، آكد من صلوات الأفراد. وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني متى احتيج إليه، متى احتيج إليها، فإنها متأكدة، ويجب على الناس إذا وقع فيهم جدب أن يتوجهوا إلى الله، لأن الله عز وجل ما مسهم بقحط إلا ليرجعوا إليه، فإذا أعرضوا عنه كان في ذلك إظهارا للاستغناء عن الخالق سبحانه وتعالى، وهو مخالف لأصل تقدير الله عز وجل عليهم الضر أو الجدب، وإنما أراد الله عز وجل بذلك ليختبر عباده، فوجب عليهم أو على بعضهم أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة. ويظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله إنما ذكر هذه الأعمال الصالحة لأنه أراد أن يبين المجمل السابق معنا في الإيمان، قال الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ثم ذكر المسائل الاعتقادية، ذكر المسائل الاعتقادية، ثم أراد أن يفصل ما أجمله في السابق من أمر الإيمان، فذكر أن ثمة أعمال، أن هذه الاعتقادات إذا اعتقدها الإنسان لكنه ما عمل بمقتضاها من العبادة والتدين لله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يكفي ولا يحقق إيمانه، فلا بد من العمل. وما هو العمل؟ هي هذه الأعمال من الصلوات الخمس من الطهارة. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله ذكر الأعمال التي تختص بها شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الأعمال الأخرى التي تشترك شرعة محمد صلى الله عليه وسلم مسائل الشرع، أو تشترك مع الفطر، وذلك مثلا من إكرام الضيف وإحسان إلى الجار وبر الوالدين وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف، هذه أمور تدل عليها الفطر وسائر الشرائع. ما ذكرها هنا لأنها مستقرة في الفطر ومستقرة في سائر الشرائع، لكن ما الذي يثبت الإيمان؟ العمل الذي اختص به شريعة محمد، وهو الذي أجمله المصنف في قول الإيمان قوله وعمل، فذكر أمور الاعتقاد وهي الأمور الباطنة، بقي الأمور الظاهرة أشار إليها المصنف على سبيل الإجمال هنا، فذكرها بنوعيها أفعال وتروك. الأفعال هي الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله في أمور الطهارة والصلوات والطهارة والصلوات والزكوات والحج والصيام، ثم النوافل ما كان من الوتر وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني هذه من أمور الأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد ما سبق من تأكيده أن المراد بالعمل الذي يصح به الإيمان هو العمل الذي اختصت به شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. يقول واجتناب المحارم، ذكر ذلك على الإجمال بعدما ذكر أمور الواجبات، لأنه ذكر في السابق قال على أداء فرائضه من جهة العمل، ذكر الأمور المحارم المحرمات التي يمسك عنها الإنسان، قال واجتناب المحارم، اجتناب المحارم سواء كان ذلك من الأمور الظاهرة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه من المحرمات التي يمسك عنها الإنسان سواء كان ذلك من الفواحش الظاهرة والباطنة أو كان ذلك من الإثم والبغي على الناس بالظلم بأخذ أموالهم أو ضرب أبشارهم أو سفك دمائهم، أو كان ذلك أيضا من البغي والعدوان وقيده الله سبحانه وتعالى بغير الحق، والشرك بالله سبحانه وتعالى لعظمه وبشاعته ولكونه أعظم الذنوب، والافتراء على الله سبحانه وتعالى لأنه منازعة له لله جل وعلا في شرعته سبحانه وتعالى. نعم. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. وهذا كما هو معلوم أن أكل الحرام بوابة لفعل الفواحش، فإذا وجد أكل المال المحرم غالبا في مجتمع واشتهر فإن هذا بوابة لأمر الفواحش، فتطيب الكسب سبيل لتطيب العمل، وأيضا مسلك لتحقيقه أيضا. وقوله التحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، وذلك أن الإنسان إذا تحرى مالا صالحا فإنه من باب أولى سيتحرى لأمر فعله، فإن النفوس تتشوف إلى المال والمزايدة والمكاثرة في ذلك، فإذا ضعف القلب من جهة المال فإنه يضعف فيما عدا ذلك، فيتحقق البغي والظلم والحقد والحسد لوجود المغالبة في جانب المال، وكذلك لأن المحرمات التي تتعلق ببني آدم أعظم من غيرها، الذنوب والمحرمات التي تتعلق ببني آدم أعظم من غيرها من وجه، لا بتعظيم مطلق ولكن من وجه. ولهذا نقول إن ظلم الإنسان لنفسه على نوعين، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى أعظمه الإشراك مع الله عز وجل غيره، ثم المحرمات التي لا تتعلق بحق العباد، وذلك من التفريط بالواجبات أو فعل المحرمات. تفريط الواجبات مثلا من تقصير الإنسان بصيام رمضان أو الحج، هذا حق بين الخالق والمخلوق، لا علاقة لبقية المخلوقين به. ومنه ما يكون من فعل المحرمات، وذلك كشرب الخمر حق لازم بين الخالق والمخلوق لا علاقة للمخلوقين به. النوع الثاني من المظالم ظلم الإنسان لغيره، وهذا أعظم من وجه من تلك الأنواع، وذلك أن الدينار والدرهم الذي يكون حق لبني آدم لا يغفره الله عز وجل، وهو شيء يسير مهما فعل الإنسان من الطاعة. وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بعد الإيمان يذهب مجاهدا بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، يغفر الله عز وجل له كل الذنوب إلا الدين، لأنه يتعلق بحق الآدميين، هذا قضاه الله سبحانه وتعالى. لهذا كذلك يدخل في هذا سائر حقوق الناس كاللطم، وكذلك أيضا بالقتل وكذلك غصب الأموال وغير ذلك ما يتعلق بحقوق الناس لابد فيه من القصاص أو إعادة الحقوق إلى أهلها أو الاستحلال. لهذا نقول إن الله عز وجل يغفر الشرك لصاحبه إذا تاب منه، ولا يمحو الله سبحانه وتعالى حق الآدميين وإن تاب الإنسان مدى الدهر، وإن تاب الإنسان مدى الدهر. على هذا لو قيل بأن الإنسان إذا تاب من حقوق الآدميين عليه أن يسرق ثم يعلن التوبة ويسقط حقه بذلك حق الناس بالتوبة، بل نقول تبقى ذمة الإنسان مشغولة حتى يعيد المال إلى صاحبه، فلا ينفع بذلك استغفار أو توبة. لماذا؟ لأن الله قضى على نفسه سبحانه وتعالى أن لا بد أن يتقاضى الناس في الدنيا أو يتقاضون عنده الحقوق التي كانت بينه. وثمة حالة تستثنى في الحقوق التي تكون بين الآدميين، وهي أن الإنسان إذا أخذ مالا ولم يستطع إعادته وهو حريص على ذلك يرجى أن يؤدي الله عز وجل عنه، لأنه جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يستدين بنية حسنة وبذل الوسع لإعادته فتعذر عليه ذلك وحرص على إعادتها ولكن لم تتهيأ له الأسباب يرجى له، ولكن الأصل أن ذمته مشغولة فيما يتعلق بحقوق الآدميين. ويبقى ظلم الإنسان لنفسه بنوع الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن الله عز وجل لا يغفره للإنسان إذا مات عليه ولم يتب، فيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. أما الحقوق التي تكون بين الآدميين من الدماء أو الجراحات أو كذلك ما يكون من الأموال، فإن الله عز وجل لو اقتصها من عباده فإن الله عز وجل قد يعذب بعض عباده بذلك، لكن مآلهم إلى الجنة بخلاف المشرك، فإنه لا يخرج من النار، حمان الله وإياكم. نعم. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. وهذا حذر من المتشابهات والشبهات التي تكون بين الحلال والحرام يجهلها الإنسان، فعلى الإنسان أن يبتعد منها، وهي تختلف وتتباين، فمن جسر على أولها جسر على الذي يليه حتى وقع في الحرام. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين قال الحلال، قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث. فالإنسان إذا تجرأ على الشبهات أخذ خطوة ثم التي تليها ثم جسر عليها، فمن أغلق باب الشبهات على نفسه يحميه الله عز وجل من الحرام، لأنه ما قرب من حماه وما هو دونه فإن الله عز وجل يعصمه مما عدا ذلك. ولهذا نقول إن للمحرمات خطوات يسلكها الشيطان في الإنسان وإغوائه. لهذا الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يقود الإنسان إلى الشر خطوات على سبيل التدرج حتى يصل، إذا كان بعيدا في دائرة الواجبات والفرائض أخذ يجره إلى ترك المستحبات أو الوقوع في المكروهات، وإذا كان قدمه عند المكروهات جره إلى الوقوع في الشبهات ثم الوقوع في المحرمات ثم وقوع في المحرمات، فينظر إلى أي خطوة هو فيها يجره للتي يليها. ولهذا يسول الشيطان للإنسان بحسب منزلته ومقامه، فمن كان من أهل الاحتياط سول له أن الواجب فيه خلاف فلا يجعله محرم ولا يجعله مباح يأتيه لينزله مرتبة في ذلك فيتدرج فيه، وإذا كان يتعبد ويكثر من المستحبات جاء بالتراخي في هذا. ولهذا نقول أول ما يبتدئ الشيطان بالصالحين هو الإكثار من المباحات، وإذا قوي عليهم في أمر المباحات جسرهم على المكروهات، فإذا جسرهم على المكروهات أوقعهم في المحرمات، وهذا هو خطوات إبليس في التدرج في ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن يعلم أنه لكل باب خطوة، وما من أمر محرم إلا وله أشياء توصل إليه. حمى الله عز وجل الإنسان وأغلق عليه مبادئها، والشيطان يشجع الإنسان على تلك المبادئ حتى يصل إلى النهاية، لأن الشيطان لا يريد من الإنسان مثلا في أمر القتل، لا يريد الإنسان مثلا الكلام والبغي أو الغيبة أو النميمة، ولكن يريد أن تقع الشحناء، ثم تقع البغضاء، ثم تقع الخصومة، ثم النزاع، ثم القتال، ثم القتل، ثم القتل، وهي خطوات يتدرج فيها. حمت الشريعة هذه الكبيرة، جاءت أيضا ما يتعلق أيضا بالزنا من جهة النظر، ومن جهة الخلوة، ومن جهة الاختلاط، ومن جهة السفور والتبرج وغير ذلك، خطوات توصل إلى تلك النقطة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حمى ذلك الأصل، وهذه الأشياء في ذاتها حرمت لا لذاتها، حرمت لا لذاتها، ولهذا أباحها الله سبحانه وتعالى الرجل مع أخته ومع أمه ومع بنته ونحو ذلك، وهي مباحة. لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء لا توصل للأمر الأم، ولو كانت محرمة لذاتها لحرمها الله عز وجل على الجميع، لحرمها الله سبحانه وتعالى على الجميع. ولهذا يتدرج الشيطان مع الإنسان في مثل هذا حتى يقوم بإغوائه شيئا فشيئا. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يحمي الكبائر بالصغائر، أن يحمي الكبائر بالصغائر كما حماها الله سبحانه وتعالى، وأن يحمي الواجبات بالمستحبات. إذا أردت لا تدع الصلاة فاحرص على الرواتب، احرص على الرواتب. إذا حرصت لا تدع الرواتب فاحرص على النوافل المطلقة، احرص على النوافل المطلقة. لا يمكن لأحد يدع الرواتب التي قبل الصلوات إلا وليس له حظ من النوافل المطلقة على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يدع الفريضة إلا وهو لا يقيم للرواتب نافلة. وهذه قاعدة وانظروا فيها. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحمي شيء أن يتسع ويضع حائطا قبله، لأنه لو تجاوزه سيتجاوزه يسير. إذا ترك شيء من الصلاة سيدع نافلة. ولهذا يبدأ الشيطان بالإنسان بترك النوافل، بترك الصلاة، بترك النوافل المطلقة. إذا فك هذه العقدة بدأ بالرواتب. إذا فك عقدة الرواتب بدأ بالوتر. إذا فك الوتر بدأ بماذا؟ بدأ بالفرائض بحسب مقدوره. وهذه سياسة إبليس تعاكسها السياسة الربانية في ذلك. ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه كما يسوسه الشيطان بالباطل. نعم. قال رحمه الله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء بالامتنان للخالق سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه، وكذلك بين أيضا منزلة من استمسك بهذه العقيدة الحقة التي هي على الهدى والنور والرحمة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أيضا للسائل لذلك لتسببه ببيان هذه العقيدة وخروجها منه وبيانها للحق، ثم بين منزلة من كان على هذه العقيدة عند الله سبحانه وتعالى، وختم ذلك أيضا بالسلام على من قرأ علينا السلام، أي خصه بذلك، قال: ولان سلام الله الضالين. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم السلام على من لم يكن من أهل الإسلام، وكأنه ختم الرسالة بالبراءة من أهل البغي والطغيان والشرك. وهذا من بدائع التصنيف، أن بدأ هذه العقيدة ببيان الإيمان ووجوهه، وختمها بالبراءة من الضالين الذين سلكوا منهج الشيطان الرجيم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وأهل الضلال والزيغ، ممن كفر بالله سبحانه وتعالى أو ابتدع وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبصرنا ما جهلنا، وأن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.